فضيلة الشيخ، هناك طائفة من الناس تتعامل مع المنكرات بأسلوب المظاهرات، فما رأي فضيلتكم في هذا الأسلوب؟ رأينا أن هذا الأسلوب لا يجدي شيئا، ولم يكن من طريق السلف، بل ربما لا يزيد الأمر إلا شدة وفوضى، وربما يحصل بذلك بتلك المظاهرات سطن على البيوت وعلى المتاجر وإعاقة للسيد وما أشبه ذلك مما هو أمر معلوم في البلاد التي يقع فيها هذه المظاهرات.